إذن دور العلماء وهو الدور الحقيقي هو تبصير الناس بعد الاستفادة من هذا العلم العلم العظيم علم السنة. ده صحيح، لأنه أنا زي ما أقول لك أي علم من العلوم يبدأ ثانيا بس بعد علم الحديث. نعم. ابتداء علم الحديث، وطبعا علم الحديث لا يستطيع يعني أكثر الناس الوصول إليه، إنما يقوم به ثلة من العلماء هم اللي بيغربلوا السنة ويفرزوها، وهم قلة في كل زمان. نعم. الفاقهون لهذا العلم العالمون به قلة في كل زمان. يمكن أن تجد متطفلين كثيرين على هذا العلم، يخرج الحديث يذكر مواضع الحديث أين هي، وطبعا ما عادتش مشكلة الآن بعد المكتبة الشاملة والمكتبة الألفية وبعد جوجل والكلام ده كله بيدخل يجيب المعلومة بمنتهى السهولة، لكن أين الناقدون؟ أين العالمون بمواطن خلل في الروايات الذي يستطيع أن يميز إذا كانت هذه الرواية محفوظة ولا مردودة؟ هم قلة، قلة قليلة جدا الآن في هذا الزمان، وكل ما الزمن بيتطاول كل ما بيقلوا أكثر. يعني أنا بحكم تخصصي في هذا العلم منذ أكثر من يعني 25 عاما أو 30 عاما لا أستطيع أن أعد على أصابع اليد الواحدة في مصر مثلا المحسنين في هذا العلم، ما أعرفش عدهم. وأنا حريص بكل الحرص على أن أتواصل مع كل رجل يحسن هذا العلم، لا أستطيع أن أكمل 10 في مصر، وأنا لا أقول أني لا أعرف الناس كلهم، لا، قد يكون في زوايا خبايا وفي الناس بقايا، لكن هذا ما أعرفه حتى في العالم الإسلامي الذين أتواصل معهم من خلال مؤلفاتهم. وأنا متى أعرف إذا كان هذا الرجل مجيد ولا غير مجيد؟ من كتب، محسن من كتب، لأن لم ألقه. فأنا أحرص على الحصول على كل الكتب اللي خصوصا في مصر أو خارج مصر، فأقيم بها الباحث وأعرف أن هذا الرجل متين أو غير. فهذا العلم علم نادر جدا، لكنه في غاية الأهمية. بدون هذا العلم كما قال العلماء، لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وإحنا لازلنا لحد النهاردة بنسمع الخطباء، حتى بعضهم قد يكون من متخرج في قسم الحديث كلية أصول الدين، ويكون الأحاديث الضعيفة والموضوعة على المنابر، وكل أسف يعني ولم يستفيدوا من جهود العلماء السابقين، حتى من شيخنا الألباني رحمة الله عليه لما عمل صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. الصحيح والضعيف بتاع الجامع الصغير 15,000 حديث، يعني على الأقل يعني يدي 60% من الأحاديث التي يحتاجها الخطباء والدعاء ورتبهم، وهذا الكتاب مرتب الحروف اللي جاء كما تعلم، يعني يسهل يسهل جدا الوصول للحديث بالنسبة للطالب المبتدئ. الحديث واذكر مرتبة الحديث ومن خرج الحديث واذكر الصحابية الحديث أيضا، ومع ذلك قل من ينتفع بهذا الكتاب. صحيح. كأن جهود العلماء السلفيين ذابت سدى، وهذه هي المشكلة.